السلام عليكم. عليكم السلام. تقول يا شيخ، إذا كان عنده مجموعة من الأولاد، هل قراءة الورد عليهم جميعا أم على كل واحد منهم؟ يكفي أن تقول: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. نعم، أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة معنا الخط. هناك مكالمة، تفضل.